الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس، وفي لفظ أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته. قيل: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يطمئن في الركوع ولا في السجود، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سارق. نسأل الله السلامة والعفو والعافية.